لك تبت وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما عرف بعضه وأعرض عن Thank you. وجبريل وصالح Bye. الدور كله هنا، الشغل كله هنا اهو، ربنا يفتح عليه. مسلمات مسلمات Thank you. اللي بتقوله ده اللي قرر لي جواب يا رب. ربنا يفتح عليك يا رب. مسلما مؤمنا خالصا تائبا مسلما Thank you. Yeah. إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. Yeah.